سألنا أحد الأخوة يقول لا حياء في الدين، أنا شاب أريد أن أتزوج ولكن أريد أن أعرف كيف أباشر زوجتي طبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الذي أرتديه من الملابس، وهل أبتعد عنها إذا كانت حامل، وشكرا. هذا السؤال. الزوج، الزواج معروف، الزوج يعني يخطب المرأة يسأل عن دينها وعن حالها، وإذا عرف أنها صالحة لله، مسلمة صالحة لله، أو رآها يتزوج بالعقد الشرعي، يطلب وليها يعقدها عند بعض طلبة العلم اللي يعرفون حتى يبينون لهم ما ينبغي، يقول يزوج وزوجة قبلت، حضر شاهدين عدلين، يقول الحاضر أربعة، الولي والزوج شاهدان، فيقول وزوجت ويقول قبلت، فعلى مال بينهما معروف، بينهما أحسن ما تيسر. وإذا دخل عليها ذكر بعض أهل العلم أنه يصلي ركعتين أفضل، إذا صلى ركعتين حسن، يدعو الله جل وعلا أن الله يوفق بينهما، وإذا لمسها يسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه، يعاون الله بجدها وخير ما جبلت عليه، ثم إذا شاءت اتصال بها اتصل بها. وإذا كان حب لها نكح باطل، كان حب لها قبله، كان دخل عليها ويحب لها نكح باطل. أما إذا حملت منهم فلا بأس أن يطاعه ويحايل، لكن لا يطاعه ويحايل ولا نفسها، الحايل والنفس لا توقع، أما الحامل فلا بأس أن يطاعه ويحايل إذا كان حملها منه. أما إذا كان يوم دخل عليها وإذا حامل هذا معناها في عدة من غيره، ونكح باطل نعوذ بالله.